الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله الله. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita kedatangan tamu besar Ustaz Dzulqarnain Hafizahullah. Insyaallah beliau akan menyampaikan pelajarannya, dan yang akan dibahas adalah akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka untuk menghormati beliau, hendaknya kita semua bersiap diri untuk mendapatkan pelajaran tersebut. Demikian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.